من بهيمة الأنعام بطعام، فيطعم القدر الذي قوم، يطعم كل مسكين نصف صاع من القدر المقوم، مثل ما قتل من النعم، إن لم تكن الفدية مثل ما قتل من النعم يقوم هذا بطعام ويفدي طعاما، أو عدل ذلك صياما، أو عدل ذلك صياما، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما مثل الذي قتل من بهيمة الأنعام يحكم به ذو عدل، أو فدية طعام مساكين تقدر بقيمة هذا الذي قوم أو قدر من بهيمة الأنعام، أو عدل ذلك صياما، هذه يقال لها فدية الصيد. وفدية الأذى هي التي سيأتي الحديث عنها. وهناك نوع آخر يسمى دم الجبران، وهذا عندما يقع عندما يحصل من المحرم ترك واجب من واجبات الحج. واجبات الحج سبعة، فإذا ترك واحدا من هذه الواجبات جبره بدم، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليفرق دما، فليفرق دما. وواجبات الحج إذا ترك شيء منها أو نسي يجبر بدم، يسمى دم الجبران، يعني يجبر النقص الذي حصل في هذا الواجب. وهذا الدم الذي هو دم الجبران هو شبيه في الصلاة بسجدتي السهو التي تجبر هذا النقص الذي حصل بسبب ترك واجب أو نسيان واجب من واجبات الصلاة، فيجبر ذلك بسجدتين في آخر الصلاة. فالحج إذا ترك واجب فإنه يجبر بدم، من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه رضي الله عنه. وأعمال الحج إما أركان أو واجبات أو مستحبات، من ترك مستحبا لا شيء عليه، وإنما فاته أجر ذلك المستحب. ومن ترك ركنا من أركان الحج وهي أربعة فهذا لا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به الركن، مثل الشأن في أركان الصلاة، أركان الصلاة لا يجبر شيء منها سجود سهو، وكذلك أركان الحج لا يجبرها شيء، لا يجبرها دم ولا غيره، لا بد أن يؤتى به الركن. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا هل يتناول الركن؟ لا. هل يتناول المستحب؟ لا، خاص بماذا؟ بالواجب، المراد بالنسك أي الواجب من واجبات الحج. فمن ترك نسكا أي ترك واجبا، هذا هو المراد، واجبا من واجبات الحج، فعليه فليهرق دما، هكذا قال رضي الله عنه. هذا النوع يسمى دم الجبران. والذي عندنا هنا في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى يسمى فدية الأذى، يسمى فدية الأذى. وهذه الفدية مطلوبة عندما يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، عندما يرتكب محظورا من محظورات الإحرام التي هي الأخذ من شيء من الشعر، وتقليم الأظفار، ومس الطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس بملاصق. هذه المحظورات الخمسة إذا ارتكب شيئا منها لزمه أن يفدي فدية الأذى. وفدية الأذى جاء ذكرها في القرآن، في سورة البقرة في قوله تعالى: ففدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما التقدير هنا في الآية؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. إذا ماذا؟ إذا بسبب هذا الأذى الذي في رأسه ارتكب المحظور، وهو ماذا؟ الحلق. ولهذا يعني التقدير هنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه بسبب هذا الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك تتناول الآية في عموم دلالتها التغطية للرأس، في عموم دلالتها تتناول التغطية للرأس بملاصق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فغطاه بملاصق بسبب المرض وشدة البرد ونحو ذلك ففدية. فالآية بعمومها تناولت الفدية في محظورين من محظورات الإحرام المشار إليها الخمسة، وألحق أهل العلم بها بقية هذه المحظورات لأنه يجمع الجميع: المنع من الترفه حال الإحرام. إذن هذه الخمسة من المحظورات التي هي الأخذ من الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق ومس أو التطيب مس الطيب، إذا وقع في شيء من هذه المحظورات فإن عليه الفدية. ما هي الفدية؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو نسك هذه واضحة، أو نسك واضحة، ذبيحة شاة تذبح في مكة. لكن الصيام كم يوم يصوم؟ والإطعام كم يطعم من مسكين؟ جاء الحديث حديث في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه مفسرا للآية، مفسرا للآية. وهذا الحديث من شواهد كثيرة جدا أنه لا تصح الدعوة الزائفة الباطلة التي هي الاستغناء بالقرآن عن السنة. هذه دعوة باطلة، الذي يدعي أنه يستغني بالقرآن عن السنة دعواه زائفة باطلة. بل جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر عن وجود هذه الفئة، أنها ستوجد وستخرج فئة من الناس تدعي أنها مكتفية بالقرآن ولا تقبل من السنة شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما جاء في كتاب الله قبلناه. فهذا الذي يقول في السنة لا ندري ما جاء في كتاب الله قبلناه، هو في الحقيقة لم يقبل حتى القرآن، لم يقبل حتى القرآن، لأن القرآن في آية كثيرة منه يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بأن يأخذوا ما جاء به الرسول، وآيات كثيرة تدل على أن المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام مع القرآن وحي. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الحكمة وحي هي السنة المنزلة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآن في سورة البقرة الله جل وعلا يقول: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا قال قائل صيام يريد أن يختار الصيام كم يوما يصوم؟ الآية ما فيها. وإذا اختار الإطعام كم مسكينا يطعم وكم قدر الإطعام لكل مسكين؟ الآية ما فيها. يمكن النسك واضح، لكن الصيام والإطعام هذا يحتاج إلى شيء يفسره. وجاءت السنة ماذا؟ جاءت السنة مفسرة في هذا الحديث، فهذا الحديث من الشواهد الكثيرة على أن السنة مفسرة للقرآن وشارحة له ومبينة، ولا يمكن أن يستغنى بالقرآن عن السنة. ومن يدعي أنه يستغني بالقرآن عن السنة ولا يقبل السنة فدعواه زائفة، وهو ليس من أهل القرآن لا في قليل ولا كثير، بدعواه بالاستغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. هذه المحظورات، هذه المحظورات التي الخمسة التي أشرت إليها، إذا وقع أحد في شيء منها لزمه ماذا؟ الفدية، مخيرا بين ثلاث كما سيأتي. لكن من يقع في هذه المحظورات لا يخلو من أحوال سبق بيانها، إما أن يكون ناسيا أو أن يكون جاهلا، وهذان لا شيء عليهما ولا عليهما فدية، لا تلزمهما فدية، الناسي وكذلك الجاهل. ولكن على الناس إذا ذكر أن يزيل هذا المحظور الذي ارتكبه، والجاهل إذا علم الحكم أن يزيل هذا المحظور الذي ارتكبه، إن كان مثلا إنسان ناسي وغطى رأسه ونبه يزيل الغطاء ولا عليه شيء، وإن كان جاهلا وغطى رأسه وعلم أن هذا محظور وأزاله ليس عليه شيء. لكن المتعمد وهو الذي عليه الفدية، من تعمد عالما بالحكم وتعمد الفعل، وهذا الذي تعمد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متعمدا محتاجا مضطرا، شخص آذاه القمل مثل ما سيأتي معنا في قصة كعب وأتعبه فاحتاج أن يحلق رأسه حتى يسلم من أذى القمل، أو اشتد عليه البرد وغطى رأسه حتى يتقي البرد، أو لبس مخيطا اضطر للبسه ليتقي البرد، تعمد مضطرا محتاجا إلى ذلك، فهذا لا يأثم، لكن عليه ماذا؟ الفدية، مخيرا بين الأمور الثلاثة الآتية. ومن تعمد من غير حاجة ولا ضرورة، تعمد عالما بالحكم، فهذا عليه الفدية ويأثم. الأول لا يأثم، كلاهما عليه الفدية، لكن الأول لا يأثم وهذا يأثم لتعمده ارتكاب المحظور الذي نهي عنها حال إحرامه، يأثم بذلك ويكون عليه الفدية. قال عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية قال نزلت في خاصة، وهي لكم عامة. هناك قاعدة عند المفسرين رحمهم الله، هذا الحديث شاهد لها، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو يقول نزلت في خاصة، يقصد ماذا؟ أن قصته سبب نزول الآية، أن قصته سبب نزول الآية، لكن يقول حكم الآية ماذا؟ عام، حكم الآية عام. القاعدة التي يقولها المفسرون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كأن كعب يعبر عن هذه القاعدة بقوله رضي الله نزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهي لكم عامة، كأنه يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. تقدم معنا قصة أبي بردة. ماذا فعل أبو بردة؟ ذبح أضحيته متى؟ قبل الصلاة في يوم العيد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: شاتك شات لحم، وأمره أن يذبح شاتا إن كان يريد أن يضحي أضحية فتكون في وقتها. فقال قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي إلا عناق، هي أحب إلي من شاة أو كما قال. فقال: هل تجزي عني؟ هل تجزي عني؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك، تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث في مسألتنا هذه نفسها يستفاد منه فائدة، أن العبرة بعموم اللفظ، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا ماذا؟ إلا جاء إذا جاء التخصيص، مثل ما جاء ما تقدم معنا في حديث أبي بردة، إلا إذا جاء التخصيص، تخصيصه بمن كان سببا في نزول ذلك الحكم. قال كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، والقمل يتناثر على وجهي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى أي أظن، ما كنت أرى أي ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك ما أرى، أي ما أشاهد بعيني، أو ما كنت أرى الجهد أي الإعياء والتعب والشدة بلغ بك ما أرى. هذا مثل ما يقولون: ما رائم كمن سمع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه، أخبر عنه أنه أتعبه القمل، وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على ماذا؟ أن الإعياء الذي أصابه من هذا القمل شديد جدا، إلى درجة أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ أتجد شاة يعني تذبحها؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. اللفظ الثاني للرواية موافق لماذا؟ موافق للآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اللفظ الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أولا: أتجد شاة؟ فقال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذه الرواية إذا ضممتها إلى الآية والحديث، اللفظ الآخر للحديث، يستفاد منه ما شار إليه بعض أهل العلم، أن الأفضل النسك، هو مخير، هو مخير كما خيره الله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هو مخير بين واحدة من هذه الثلاث، لكن الأفضل ماذا؟ النسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاة؟ فقلت: لا. فهذا يدل على أن الأفضل النسك، لكن لو كان الإنسان عنده قدرة على النسك واختار الصيام لحرج عليه، واختار الإطعام 6 مساكين لا حرج عليه، لكن الأفضل النسك، وهذا هذه الأفضلية مستفادة من هذه الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. الرواية الأخرى قال: أن يطعم فرقا، أن يطعم فرقا بين 6 مساكين. الفرق مكيال، الفرق مكيال يسع 3 آصع، فإذا قسم فرق بين 6 مساكين النتيجة ما هي؟ كل مسكين نصف صاع، لأن الفرق مكيال يسع 6 آصع. فإذا قسم فرقا بين 6 مساكين كان نصيب كل مسكين ماذا؟ نصف صاع، كما في الرواية الأولى قال: أطعم 6 مساكين، أي أطعم كل مسكين نصف صاع، أطعم كل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى فدية الأذى، هذه تسمى فدية الأذى، وقد جاءت في الكتاب والسنة، جاءت في حلق الرأس وماذا؟ وتغطيته، على المعنى الذي أشرت إليه مستفادا من الآية الكريمة، في حلق الرأس وتغطيته، ويلحق بهما بقية المحظورات 5، لأن كلها تشترك في شيء واحد، وهو الترفه الذي ينهى ويمنع منه المحرم. الآن هذه المحظورات، هذه المحظورات، هذه المحظورات إذا وقع الإنسان في شيء منها، مثلا شخص أراد أن يحلق رأسه بسبب القمل، أو يغطيه، أو يلبس مخيطا بسبب البرد، فماذا يلزمه؟ الآن تلزم الفدية، لكن هل يفدي أولا ثم يرتكب المحظور، أو يرتكب المحظور ثم يفدي؟ هل يفدي أولا ثم يرتكب المحظور، أو يرتكب المحظور ثم يفدي؟ الأمر كما ذكر أهل العلم واسع، مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين الأمر فيها واسع، سواء حنث وكفر أو كفر وحنث، أو كفر وحنث، الأمر في هذا واسع، وهذا أيضا الأمر فيه واسع، يعني يجوز الحلق قبل التكفير، ويجوز التكفير قبل الحلق، كالشأن في كفارة اليمين، كالشأن في كفارة اليمين. هذا يتعلق بمحظورات الإحرام 5، هذه: أخذ الشعر، تقليم الأظفار، لبس المخيط، تغطية الرأس، مس الطيب، هذه 5. وهل هي هذه كل محظورات الإحرام، أو هناك محظورات أخرى؟ محظورات الإحرام 9، محظورات الإحرام 9، هذه 5، وقتل الصيد ومر الكلام عليه، والفدية التي تتعلق به، وعقد النكاح والجماع والمباشرة. عقد النكاح كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب ولا ينكح المحرم، ولا يخطب ولا ينكح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. فالعقد عقد النكاح والجماع ومقدمات النكاح، الجماع هي المباشرة، هذه كلها من المحظورات التي ينهى عنها المحرم. نعم. قال رحمه الله: باب حرمة مكة. إذا حصل عقد النكاح فلا يصح العقد، لا يصح العقد، ويجدد بعد يجدد بعد الإحرام. وإذا حصل الجماع إذا حصل الجماع إن كان قبل التحلل الأول فيفسد الحج، إن كان قبل التحلل الأول يفسد الحج ويمضي فيه فاسدا، يكمله إلى آخره فاسدا، ثم يحج من قابل، ثم يحج من قابل بدل هذه الحجة التي فسدت بالجماع الذي كان قبل التحلل الأول، ويلزمه فدية بدنة، يلزمه فدية بدنة. وهذا أفتى به أو أجمع على الإفتاء به العبادلة الثلاثة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر، كلهم أفتوا بهذا إذا كان وقع في المباشرة التي هي الجماع في الفرج. وأما إذا كان بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، وعليه فدية شاة يذبحها لفقراء الحرم. وإذا كانت مباشرة بدون مثما دون الفرج وحصل إنزال أيضا لا يفسد الحج، ولكن يكون عليه فدية. وهذه تفاصيلها يذكرها أهل العلم في الكتب المصنفة في أحكام المناسك. نعم. قال رحمه الله: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خولد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا، يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة. ثم عقد رحمه الله تعالى باب حرمة مكة. هذا الباب مهم في ما يتعلق بأحكام الحج، مهم للغاية في ما يتعلق بأحكام الحج، لأن من يحج ويعتمر سيدخل مكة، ولا بد أن يعلم ماذا؟ حرمة هذا البلد، وأن له حرمة عظيمة جدا حتى يدخل البلد الحرام وهو على علم بحرمة هذا البلد، وأيضا ما يترتب على هذه الحرمة من أحكام، أحكام تختص بهذا البلد لكونه بلد حرام، بلد محرم. فهذا وجه أو مناسبة إيراد باب حرمة مكة في مناسك الحج، في مناسك الحج، لأن من يحج ومن يعتمر لا بد أن يعرف بماذا؟ بمكانة مكة وحرمتها، ويعرف أيضا بالأحكام التي تترتب على هذه الحرمة لمكة، مما سيأتي الإشارة إلى بعضه في الحديث. إذن هذا وجه إيراد هذا الباب، باب حرمة مكة في ضمن أحكام المناسك وأحكام الحج، لأن قد يقول قائل ما علاقة حرمة مكة بأحكام الحج، ما علاقة حرمة مكة بأحكام الحج؟ الجواب أن كل من يحج ويعتمر لابد أن يعرف هذه الحرمة لمكة البلد الحرام، ويعرف أيضا الأحكام، ويعرف أيضا الأحكام التي تتعلق بهذه الحرمة لبلد الله الحرام. وحرمة مكة، حرمة مكة هي مستمدة من حرمة البيت، هي مستمدة من حرمة البيت المعظم بيت الله. قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، هذا عمرو هو امير ليزيد بن معاويه اميره على المدينه، فذهب ابو شريح الى عمرو ناصحا، والدين النصيحه، ذهب إليه، وكان عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة، يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، وعبد الله قد امتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، كان في مكة، فكان عمرو بن سعيد بأمر من يزيد بن معاوية يبعث البعوث إلى مكة، يبعث البعوث إلى مكة، فدخل عليه أبو شريح ناصحا، والتزم أدب النصيحة مع الولاة وأصحاب الشأن، التزم أدب النصيحة، فأولا استأذن، قال إذن لي أيها الأمير، ما بدأ بذكر ما عنده من نصيحة إلا بعد ماذا؟ بعد الاستئذان. وأيضا قال أيها الأمير، خاطبه بمقامه ومكانته، قال أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. كل هذا يريد أن يؤكد ماذا؟ يؤكد أن الكلام الذي سيقوله له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه وعاه تماما وسمعه بأذنيه، لم ينقله له ناقل، وأبصرت عيناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به. كل هذا يريد أن يثبت لعمر بن سعيد أن الكلام الذي سيرويه له عن الرسول عليه الصلاة والسلام متأكد منه تماما ومستوثق منه تماما. قال إنه حمد الله وأثنى عليه، وهذه عادة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه، يبدأ بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ثم يقول أما بعد، ثم يدخل فيما أراد بيانه عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قبل أن نستمر، كيف يوفق بين هذا وبين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ هنا في الحديث لم يحرمها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما حرم إبراهيم مكة، ولا تعارض، لا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، لأن قوله لم يحرمها الناس أي أن الذي يحرم هو الله، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم إبراهيم مكة أي أظهر الحرمة، أظهر الحرمة، هذا هو المراد. وأما الذي حرم مكة من؟ الله عز وجل، وإبراهيم حرمها أي أظهر تحريم الله، أظهر للناس تحريم الله لمكة، هذا معنى حرم مكة. ومثل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أظهر تحريم الله لها، لأن الذي يحرم هو الله سبحانه وتعالى، والرسل إنما هم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى تحليله وتحريمه، الذي يحرم ويحلل هو الله سبحانه وتعالى. قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر هذا يتكرر ومر معنا قريبا في لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة مع غير ذي محرم. فذكر الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل المتقرب إليه سبحانه وتعالى بالعمل، وذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، فيه يجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً، وهذا موطن الشاهد من إيراد أبي شريح لهذا الحديث، من ذكر أبي شريح لهذا الحديث لعمر بن سعيد أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة. فإن أحد ترخص، إن أحد يعني فيما بعد ترخص أي لنفسه في القتال في مكة بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني يستثنى من الحرمة هذه المستمرة على مر التاريخ الساعة التي أذن فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. أورد له هذا الحديث ينكر عليه استباحة حرمة مكة، ينكر عليه استباحته حرمة مكة ونصب الحرب عليها برسال البعوث، ينكر عليه ذلك. فقيل لأبي شريح ما قال لك، ما قال لك؟ قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، ولا فارا بخربة، لا يعيد أحد من هؤلاء، يعني لو أن إنسانا جنى جناية وقتل أحدا واستعاذ بالبيت يقام عليه الحد ويترك. كلامه صحيح، كلامه الذي قال صحيح، لكن هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، من أصاب حدا في غير الحرم ثم عاد بالحرم هل يقام عليه الحد فيه أو لا يقام عليه الحد؟ كذلك من ارتكب جناية في الحرم وإفساد في الأرض في الحرم ما يترك، ما يقال أن الحرم يعيده ويترك يفعل من الفساد والشر ما أراد، ما يعيده الحرم، ما يعيده الحرم من إفساده وجناياته. قال المصنف رحمه الله الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل، أصلها في سرقة الإبل، والأقرب أن المراد بالخربة من خلال السياق السرقة، أن قال الفار بالدم والفار بسرقة، يعني أخذ أموالا وعاذ بالحرم، يترك؟ يترك لأنه عاذ بالحرم؟ ما يترك، ما يترك. قال الشاعر الخارب اللص يحب الخاربة، الخارب اللص، اللص يحب الخاربة يعني الطيور على أشباهها تقع، اللص يحب اللصوص والفاسد يحب من كانوا على شاكلته وكل يحب من هو على شاكلته. هذا معنى قول الشاعر الخارب اللص يحب الخاربة يعني يحب السارق مثله. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يغضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفا ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، القين الحداد. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهذا كان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. قال في ذلك اليوم لا هجرة أي من مكة، لا هجرة أي لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، والمعنى لا هجرة من مكة، لا هجرة أو لا هجرة بعد الفتح أي من مكة. لماذا؟ لأن الهجرة هي من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومكة صارت بذلك بلد إسلام، وقضي على الشرك والوثنية وجهالة أهل الجاهلية قضي عليها وانتهت في بفتح مكة، فأصبحت بلد إسلام وأنهي ما فيها من ضلال وشرك وقضي عليه. فلا هجرة أي من مكة بعد الفتح يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. والجهاد منه فرض عين ومنه فرض كفاية، ومن فرض العين هذا الذي أشير إليه في الحديث قال وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرتم جميعا أو استنفر بعضكم لزمه طاعة ولي الأمر في الاستنفار للجهاد. قال لا هجرة ولكن جهاد ونية، نية أي قائمة في القلب للجهاد متى تهيأ نصرة لدين الله، أو نية في العمل الصالح عموما والطاعات والتقرب إلى الله عز وجل. ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إذن قول نبينا عليه الصلاة والسلام إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، المراد بتحريم إبراهيم مكة إظهار الحرمة، والله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض، فتحريم إبراهيم لها الذي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم المراد به إظهار التحريم، لأن الذي يحرم هو الله، والله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل القتال فيها لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. هذا سبق في نظيره في الحديث الذي قبله. ثم قال لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه يعني إذا كان هناك شجر فيه شوك والشوك مؤذي أو غير مؤذي، يؤذي أو لا يؤذي، الشوك يؤذي الإنسان. بعضكم أشار لي برأسه أن غير مؤذي، وأظنه ما وخزته يوما شوكه، وإلا لعرف أن الشوك مؤذي. الشوك مؤذي، الشوك مؤذي، لا يعضد شوكه مع أنه مؤذي. وسيأتي معنا في الباب الذي بعده خمس من الفواسق قتلنا في الحل والحرم، والعلة في ذلك الأذى أنها مؤذية، وهذا الشوك مؤذي، وقال عليه الصلاة والسلام لا يعضد شوكه. فرق بين هذا وهذا أو ليس هناك فرق؟ هذه تعتدي بنفسها، هي تهاجم، هي تهاجم، لكن الشجرة هي في مكانها. متى يحصل للإنسان الأذى؟ إذا اقترب منها والتصق بها آذته، وإلا إذا مر بعيدا عنها ما حصل له شيء من أذاها. ففرق بين هذا الأذى الذي في الشوك والأذى الذي في الخمس الفواسق، هذه تقتل في الحل والحرم، والشجرة وإن كان شوكها مؤذي لا تقطع، لا تقطع. ما يقول الإنسان فيها شوك ويؤذينا هذا الشوك، يقال له لا تقترب من، ابتعد عنه، ولا يحصل لك شيء من الأذى. لكن لا يجوز أن يقطع الشجرة حتى لو فيها ماذا؟ شوك. قال لا يقطع شوكها، المقصود لا يقطع شوكها يعني الأشجار التي فيها شوك لا يقطع شوكها، ولا ينفر، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا ينفر صيده. لا ينفر الصيد، الصيد آمن في مكة، لكن لو أن إنسانا نفره حتى يخرج خارج مكة، يقتله ويطارده حتى يخرج خارج مكة ثم هناك يقتله، قال لا ينفر صيده. ليس فقط لا يقتل الصيد، بل لا ينفر لأنه آمن. والشجر لا يعضد ولا يقطع في مكة، لما كان الصيد آمنا في مكة أبقي له ماذا؟ أبقي له طعامه الأشجار، فهو آمن، والشجر الذي هو ينتفع به لا يقطع، فهو آمن وطعامه أيضا منع الناس من قطعه. هذا حكم يتعلق بالإحرام أو بمكة، يعني هذا حكم يتعلق بالإحرام خاص بالمحرم أو بمكة، بمكة محرما أو غير محرم، هذه أحكام تختص بمكة للمحرم ولغير المحرم. فلا يعضد الشوك ولا ينفر الصيد، لا ينفر الصيد، فضلا عن إيش؟ أن يقتل. لا ينفر الصيد فضلا عن يقتل. إذا كان الصيد محرم، الصيد محرم أن ينفر أو أن يقتل لكونه آمن، فكيف بالمسلم والنفس المعصومة؟ كيف بمن يعتدي على الدماء في مكة، الدماء المعصومة المحرمة؟ قال ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. من عرفها فاعل يلتقط، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. عرفها إلى متى؟ أبدا، ما في وقت، دائما يعرف، دائما يعرف بها. لماذا؟ لأن مكة يأتيها الحاج، وربما لا يتيسر له الحج إلا بعد 30 سنة 40 سنة ما يتيسر له يأتي، ثم يأتي بعد 40 سنة ويسأل، يقول أنا فقدت لما حججت في عام كذا كذا وكذا، من وجده؟ فيعرف، كل ما جاء الحجاج يعرف. ولهذا يعني بعض أهل العلم يعني يوصي هنا في مثل هذا، وهذا الآن متيسر، جعل أمانات خاصة، أمانات خاصة، لأن لو كل واحد يجد لقطة ويبقى يعرف فيها طول العمر هذه معاناة، وخاصة الآن في الزمان هذا مجيء الحجاج والمعتمرين ليس كالزمان الأول، مع توفر ماذا؟ وتيسر وسائل النقل. لكن من يجد الأمانة يضعها، من يجد اللقطة يضعها في الأماكن المخصصة التي خصصتها الدولة لحفظ الأمانات، تحفظ في تاريخ دخولها، مقدارها، نوعها، تحفظ. ثم من يأتي يسأل عن شيء فقده يقال اذهب إلى الأمانات في المكان الفلان، يذهب ويصف لهم الذي فقده والتاريخ الذي فقده فيه، فإن كان سلم لهم ووصفه كما هو سلم له، سلم له الشيء الذي فقده. الحاصل أنها لا تلتقط لقطته إلا من عرفها، وهذا فيه الأمن. مر الآن الأمن على ماذا؟ أمن الصيد آمن، والأموال آمنة، الأموال آمنة، يعني تسقط من إنسان حفيظة نقود، يسقط من هذه آمنة، الذي يأخذها ويعتدي عليها ما عرف حرمة مكة، حرام عليه حرمة مغلظة، حرام عليه أن يأخذها حرمة مغلظة. إذا وجدها ساقطة يحرم عليه أن يأخذها إلا أن يعرفها طول حياته. فما الشأن إذن في من يسرق المال من الحاج في المطاف أو في المسعى، يقطع محفظته في الزحام ويأخذ ماله، ويأخذ ماله؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في خطبته وبيانه في صلاة الكسوف، قال: رأيت صاحب المحجن، رأيت صاحب المحجن يعذب في النار، كان يسرق الحجيج، كان يسرق معه محجن، العصا التي في عليها عكفة، إذا مر به حاج على بعير بمحجنه يأخذ شيء من متاع صاحب البعير، إن فطن له قال: علق بمحجني، من غير مقصود علق بمحجني، وإن لم يفطن له أخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يعذب في النار، رأيته يعذب في النار. فهذه يعني في عقوبة مغلظة، وعيد مغلظ لمن يأخذ اللقطة ولا يعرفها، فكيف بمن يسرق أصلا؟ فالعقوبة أعظم. قال: ولا يختلى خلا، الخلا الرطب من العشب، واختلاؤه قطعه، ومن الحكمة في عدم قطعه إبقاؤه لماذا؟ للصيد الآمن في مكة. قال ابن عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إلا الإذخر، نوع من الشجر، فإنه لقينهم وبيوتهم، يعني الحاجة إليه ماسة، يحتاجه الحداد لأنه سريع الاشتعال، ويحتاجه الناس في الأسقف، أسقف البيوت، الحاجة إليه ماسة. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني هذا النوع، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، استثناه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.